السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تثار شبهة بين الحين والآخر حول سحر النبي عليه الصلاة والسلام. معنا فضيلة بروفيسور زغلول النجار، نتحدث وإياه عن بداية هذا الموضوع، فأهلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من عدوى لم يصبه سم ولا سحر. أولا نريد تفصيل عن موضوع سر هذا التمر، وربما كان هناك تخصيص للعدوى بالذات. وهناك جانب يعني إشكالي بسيط، بعضهم يثير شبهة: لو كان هذا التمر ينفع فكيف نقول أن النبي سحر أو أنه سمم من قبل اليهود؟ صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ابتداء أقول أن العلم يؤكد لنا على أن كل ثمرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى وأعطى شجرتها القدرة على امتصاص عناصر محددة من التربة التي تقوم عليها، كل يعني ويتحكم في ذلك الشفرة الوراثية التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة. يعني بقصد أنت ذكرت سابقا الشفرة الوراثية للإنسان وللنبات، الشفرة الوراثية أيضا للنبات لكل حي. نعم. فمثلا قد نرى مثلا شجرة ليمون وشجرة تفاح وشجرة الزيتون تنبت على نفس التربة، وكل شجرة من هذه الأشجار يعطي ربنا تبارك وتعالى لثمرتها هيئة خاصة ولونا خاصا ومذاقا خاصا ورائحة خاصة وصفات خاصة، وهذه من منطلقة القدرة الإلهية. هي تنبت على تربة واحدة، تركيبها الكيميائي واحد، فالذي يتميز أو الذي يميز بينها القدرة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة من هذه النباتات أن تتخير من عناصر الأرض ما يكون لها تلك الثمرة المميزة بهيئتها وطعمها ومذاقها ورائحتها وشكلها ولونها إلى آخره. وهذا من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية. لذلك أقول إذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوة المدينة على غيرها من ثمار النخيل، لابد أن هناك سر معين. يعني لو درسنا هذه العجوة وقمنا بتحليلها كيميائيا وجربناها على حالات مرضية كما يجب أن يعني يكون المنهج العلمي، لا صارحت لنا الحكمة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يصيبه سحر ولا يصيبه سم. طبعا هذا لم يعمل، يعني لم يقم أحد بهذه الدراسة بعد، وأتمنى على المسلمين أن يبدأوا في زمن العلم الذي نعيشه بتحقيق كل ومضة نورانية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالعلوم الكونية. يعني حتى الآن لا يعني لم يجد أحد تحليل على أنواع التمور وفائدة التمور. قاموا طبعا قاموا الدراسة، بس أنا أقول عن عجوة المدينة بالذات لم يقم أحد بذلك. وأنا لا في تفصيل. لا يوجد. نعم. فأنا أقول حقيقة لو أن كل إشارة نبوية وكل ومضة قرآنية اهتم المسلمون بتحقيقها مكانا وزمانا بمنهجية علمية صحيحة لأصبح بأيدينا أوراق دعوة راقية إلى الإسلام بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها. هذا لم نقم به بعد. لكن أنا عندي توقف في موضوع الادعاء بسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنا لا أشك في الجهد العظيم الذي قام به الإمام البخاري عليه رضوان الله. ويعني الخدمة الهائلة التي قام بها لخدمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى البخاري بشر، يعني قد يكون فيما ورد في كتابه فيه بعض الأخطاء، ولأن هذه طبيعة البشر يعني. فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ عن ربه، فكيف يعني يمكن سحره؟ يعني أشك في ذلك شخصيا. نعم. وأن أنا لا أكذب الحديث الذي جاء في البخاري. نعم. لكن أنا عندي تحفظ عليه، لا أطعن فيه ولا أقبله. وهذا نعم. منهج العلماء. نعم. يعني عندما نعم. يعني نستطيع أن نتوقف نعم. عند الحديث فلا نرده نعم. ولا نأخذ منه. ولا نأخذ منه. لكن أقول قد يكون هذا من قبيل التأكيد لنا على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأكيد لنا على أن السحر حقيقة قائمة وإن كان من الكبائر من السبع الموبقات المهلكات. نعم. ماذا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التمر عموما؟ نعم. تمر بيت التمر فيه جياع الأهل. هو طبعا يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن التمر يعني ثمرة غنية بالكربوهيدرات، غنية بالسكريات، غنية بالمواد النشوية، غنية بالفيتامينات، غنية ببعض الزيوت وبعض الدهون، غنية بالألياف، غنية بشيء من الماء. فبالنسبة لإنسان يعيش في الصحراء يمكن أن يعيش على التمر والماء، يعني وجبة كاملة، أو التمر والحليب وجبة كاملة لفترة طويلة. فيؤكد على هذا المعنى، ومن طلاقة القدرة الإلهية أن التمر يعني ثمرة يعني لا تفسد إلا بعد فترة زمنية طويلة جدا، يعني يمكن أن يبقى التمر لسنة كاملة يعني دون يعني يجف ويصبح يابسا ويصبح للتخزين لسنة أو لأكثر من سنة. فيقول بيت ما فيه تمر، يقول يا عائشة بيت ما فيه تمر جياع أهله. يعني إذا أراد الإنسان أن يضمن لأهله الزاد المتوفر على مدار السنة عليه أن يخزن في البيت شيئا من التمر، وهذا صحيح. يعني تحليل الكيميائي للتمر يثبت أنه وجبة غذائية كاملة إذا أخذ مع الماء أو أخذ مع شيء من الحليب. يعني فقط يعني لمزيد من الإيضاح، بعض الناس يقولون أن داء كداء السكري لا يجب أن يأكل فيه الإنسان السكر المستخرج من المواد الكيميائية المصنعة، أما التمر فهذا السكر يعني لا علاقة له بداء السكر، يمكن لمريض السكر أن يأكل من التمر، بس بدون مبالغة أيضا، يعني لأن ليس كل أنواع التمر يعني لا ضرر منها لمريض السكر. نعم. يعني بعض الأنواع التمر السكرية بالذات يعني نسبة السكر فيها عالية جدا، فقد تكون فيها ضرر لمريض السكري، وعلى كل حال المرض حالة استثنائية. نعم. لكن الحديث بيتكلم على الإطلاق، بيت ما فيه تمر جياع أهله. ماذا عن التمر وعلاقته بالسيدة مريم؟ لماذا يعني خصص الله عز وجل أن تأكل من التمر أثناء الولادة؟ هل هناك رابط علمي بينهما؟ والله يعني قال بعض الأطباء، وأنا لست طبيبا، أن التمر طبعا بالإضافة إلى كونه غذاء كاملا فيفيد المرأة في حالة النفاس، أنه فيه أيضا من المواد الكيميائية ما يعين على يعني تقليل دم النفاس. نعم. ويعني التئام الرحم بعد عملية الوضع. نعم. فيعني ربما يكون هذا يعني سبب في الإشارة القرآنية التي يقصها رب العالمين للسيدة مريم عليها الله، وهزي إليك الجذع النخلتي تساقط عليك رطبا من جنة. نعم. فكلي واشربي وقري عينا إلى آخر الآية. نعم. ما دمنا نتحدث عن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الطب. نعم. بداية يعني ما رأيك فيما نسمع عن الطب النبوي؟ نعم. بتوضيح بسيط سنأتي على بعض الأسئلة المخصصة، لكن بشكل عام. نعم. هل أنت مع من يقول أن مدرسة الطب النبوي هي مدرسة كاملة ويجب الاستعانة بها؟ ما نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببعض الأدوية وببعض الأشفية كالعسل، كالحزامة، كالحبة السوداء، كالسنة والسنوك. طبعا لابد لنا من الاستفادة بهذه الوصايا بعد دراستها وإجراء التجارب اللازمة عليها. لكن الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا الكلام هو الذي قال يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء وأنزل معه الدواء، وأوصى بالتداوي، وهو تداوى صلى الله عليه وسلم. وكان يعني يحتكم إلى بعض الأطباء من البدو الذين كانوا معروفين في زمانه صلى الله عليه وسلم. فقال يا عباد الله، كان يأتي بالأطباء يعني نعم. لا يعتمد فقط على نفسه أو على الوحي. لا لا، كان يستعين بالطباء عشان برضه يكون مشرعا لأمته. نعم. قال يا عباد الله تداوم، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. لكنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الشام، والشام هو الموت. فأحد الأطباء المعاصرين دكتور أحمد الخاطي عليه رحمة الله، يعني كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما سمع هذا الحديث فيقول بحسه الطبي قال حبة شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بجهاز المناعة في الجسم. فقام بدراسة علاقة الحبة السوداء مع جهاز المناعة في الجسم، فلاحظ أن لهذه الحبة أو للزيت المستخرج منها قدرة على رفع جهاز المناعة أضعاف كثيرة حتى يرده إلى مستواه الطبيعي. وأنا حضرت محاضرة له في نقابة الأطباء في القاهرة، وعرض علينا شرائح متتالية لمريض انعدمت عنده خلايا الدفاع يسموها تيسل، يعني ما عنده شيء منها إطلاق، وعرض قطرة من دمه بعد إعطاء الحبة السوداء بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد 3 أسابيع، ولاحظنا أن هذا الجهاز المناعي يرتفع بطريقة مستمرة مع تناول الحبة السوداء. وسمحت له الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج حبة من يعني علاجية من الحبة السوداء وحبة البركة، سماها كونيجار. كونيجار الحروف الأولى من كومبايند جارليك النجلة ساتيفا، الاسم اللاتيني حبة سوداء نجلة ساتيفا. فأخذ الحروف الأولى وخلط في هذه الحبة الحبة السوداء أو زيت الحبة السوداء مع العسل مع الثوم بنسب يعني درسها هو وأجراها على عدد كبير من المرضى، وجد أنها ترفع جهاز المناعة بشكل ملحوظ. يعني ما دمت قد تحدثت عن الثوم سنتابع ذلك، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتناوله في حياته. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونتابع، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع مع البروفيسور زغلول النجار حديثنا عن الطب النبوي. فضيلة الدكتور، تحدثت عن الحبة السوداء وذكرت أنه إذا خلطت في العسل وأضيف إليها الثوم كانت دواء نافعا. لكن قبل أن نتابع خاصة في فقرة الثوم، يعني البعض يقول يعني هناك مبالغة، هناك مغالاة من بعض المسلمين عندما يقولون الحبة السوداء شفاء من كل داء. وهناك أحاديث بعضها ضعيف، بعضها يعني لا يصح، مرة الباذنجان، مرة السنا والسنوت، مرة الحجامة. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها شفاء، هل هذا يعني الشفاء؟ يعني إذا اقتصرنا على الحبة السوداء، يعني فما نفع الأدوية إذن؟ بارك الله فيكم. يعني طبعا لابد أن نأخذ هذه الأقوال بشيء من الدقة. يعني نفس العسل يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء للناس، لم يقل فيه شفاء، وهذه هناك فرق بين الشفاء والشفاء. مرة ثانية، نعم، يعني يقول رب العالمين يأخذ من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يعني ليس معنى هذا أن العسل شفاء لكل الأمراض، هو يشفي بعض الأمراض. الحديث الصحيح عندما نعم. أتى رجل وكان بطن أخيه مريضا، نعم. قال اسقه عسلا، قال نعم. لم يشفى، قال اسقه عسلا، نعم. صدق الله وكتب بطن أخيه. نعم. الحديث نعم. واضح. نعم يا أخي، هو طبعا للأسف الشديد نحن لم نعي قيمة هذه الحديث بعد. يعني هناك في روسيا وفي كثير من دول أوروبا الشرقية زي رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والجمهوريات اللي استقبلت عند الاتحاد السوفيتي، هناك مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل. مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل. نحن لم نطبق هذا تطبيقا عمليا دقيقا. أنا لا أقول يعني بالنص القرآني يقول فيه شفاء للناس، لابد أن نجرب ماذا يشفي هذا العسل وماذا لا يشفي، لكن فيه شفاء. ولم يقل فيه الشفاء، لم يقل فيه يعني ليس بالتعريف. نعم. نعم. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، هذا حديث صحيح. نعم. وأثبت الدكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله أن هذه الحبة لها علاقة بتقوية جهاز المناعة في الجسم، وإذا قوي جهاز المناعة استطاع الجسم أن يقاوم كل مسببات الأمراض عنده. فحديث الرسول صحيح، إذا رفعت جهاز المناعة في جسمك أي مرض عندك هذا الجهاز يقاومه، وأفضل وسيلة للعلاج هو أن تمكن جهاز المناعة في الجسم من مقاومة هذا المرض، فضلا عن أنك تعطيه دواء يقتل مسببات المرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع إشاراته إلى بعض العلاجات الشافية وبعض الأشفية من الأمراض أشار إلى العلاج، قال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. لكن لابد لنا أيضا كمسلمين أن ننظر في كل إشارة أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نثبتها علميا. يعني وأنا أقول دائما إذا كان القدامى قد اعتمدوا السنن في الحكم على صحة الحديث، فنحن في عصر العلم لابد أن نوظف العلم أيضا في الحكم على صحة الحديث. إذا كان منطوق الحديث صحيحا من ناحية العلمية وحتى في سببه شيء من الضعف يمكن أن تكون الحقيقة العلمية وسيلة لتقوية هذا الحديث. الله أكبر. يعني فقط يعني أنا شخصيا مسرور جدا بهذه الإضافة. نعم. يعني لماذا لا نسخر؟ معروفا للمشتغلين بعلم الحديث أنه إذا ثبت السند يجب علينا أن نأخذ بهذا الحديث. لكن فضيلة الدكتور البروفيسور يضيف بعدا آخر، لماذا لا نضيف العلم حتى ولو كان هذا الحديث من الدرجة الضعيفة؟ ربما ما فيه من علم يقويه يجعله مصدرا لثراء الإنسان وخاصة في المجالات العلمية. لأن علماء الحديث الحقيقة من حرصهم على قصفية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني نسيان الناس الرواه أو إعادة صياغة منطوق الحديث. والله لو وجد في سلسلة الرواه واحد بس ثبت عليه كذبة أو ثبت عليه تقصير في الصلاة أو ثبت عليه خيانة للأمانة يبعث في الحديث كله طبعا يعني حديثا متروكا أو نعم. فأنا أقول لابد أن ندخل الآن الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل الحكم على صحة الحديث حتى لو كان في سنده شيء من الضعف، وتكون الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل تقوية الحديث إذا كان في سنده ضعفا وتأكيده إذا لم يكن في سنده أي ضعف. ماذا عن الثوم؟ يعني ذكرت أنه نعم. يجب إضافة الثوم. الثوم لم تكن يعني عشرات الأطباء يتحدثون عن أهمية الثوم. نعم. لكن مع ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مواطن عديدة أنه لم يأكل الثوم. هو طبعا تنزها، يعني ليس كراهة ولكن تنزها، لأنه قال أن من أكل من هاتين الشجرتين فليقربن مصلانا نعم. حتى لا يؤذي المصلين. والرسول يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، يعني مش بس حيؤذي المصلين يؤذي الملائكة أيضا، يعني فحتى لا يؤذي المصلي جاره ولا يؤذي الملائكة. قال من أكل ثوما أو ثوما فليقربن مصلانا، يصلي في بيته حتى يطهر فمه من أثر ذلك، لكنه لم ينهى عن أكل الثوم ولم ينهى عن أكل البصل. إذا يعني هو مادة تكميلية، لا يعني لا يتضر الإنسان إذا لم يأكله طيلة حياته. هو طبعا إذا دخل في الطبخ مثلا يضيع أثر الرائحة، عمل منه يعني حبوب الآن لا رائحة لها ولكن تحتوي على نفس المادة الأساسية اللي ترفع جهاز المناعة في الجسم. ففي ممكن وسائل العلمية الآن أن تجعل الثوم والبصل في متناول الناس دون أن يؤذي يعني من تناولهما جيرانه أو من يقف بجواره في الصلاة. تحدثت عن السنة والسنوت، ما دمنا نعم. يعني نستكمل نعم. هذا البحث نعم. ما هو المقصود بالسنة والسنوت؟ نبتتان تنبتان في وادي مكة أوصى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم كعلاج لبعض الأمراض، و يعني قامت بعض الدراسات العلمية عليهما وأثبتت هذه الدراسات أن لهما أيضا علاقة بجهاز المناعة في الجسم، ونحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا المجال. ومن الغريب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول في القصب البحري أو العود الهندي سبعة أشفية، وأفاجأ على الموقع الإنترنت شبكة المعلومات الدولية أن العلماء في الغرب قاموا بتحليل هذه هي قطعة من الخشب كالبخور، يعني القصب البحري أو العود الهندي نعم. والله أخي معمول عليها دراسات من أروع ما يكون، فأقول لو أن المسلمين أيضا يعني ما هي يعني تؤكل لما يعني لا هي تعمل كالعود أم لا تطحن تطحن هي مثل العود يعني تأخذ نعم. تطحن وتغلق الشاي يعني تؤخذ على الريق أو تؤخذ في المساء مرة في الصباح مرة في المساء. أين توجد هذه؟ في الهند وثم خاصة البحر أو العود الهندي. يعني يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لم يكن موجودا في الجزيرة. كان العرب يستوردونه. نعم يستوردونه نعم. نعم. نعم. فالحقيقة يعني هناك وصايا كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مفروض أن يهتم المسلمون بها. أنا كنت في محاضرة في جامعة الجنان في لبنان نعم. وكان بعض عندهم محرر يعني دراسة عليا في الإعجاز من القرآن الكريم وكان في بعض الدارسين صيادلة دون يقولنا أنتم أولى الناس بتحقيق هذه القضية وتعمل رسالة من أجمل ما يكون فضلوا اجمع ما قيل عن قصف البحري أو العود الهندي في المراجع المتاحة شبكة المعلومات الدولية عليها كم هائل من المعلومات وقاموا بعدد كبير من التحاليل الكيميائية ووسائط أخرى غير الكيمياء الإكس راي الأشعة السينية ووسائل أخرى متعددة وإجمعوا هذه وحاولوا تطبقوها يعني تعمل ورقة يعني بحث من أرقى ما يكون ونحقق قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون ورقة دعوة راقية للغاية. فأنا أقول هذه الوصايا لا يجوز أن يقتصر المسلمون عليها فقط لأن الرسول أمرنا بالتداوي وقال أن ما أنزل الله داء إلا وجعل معه الدواء لكن في نفس الوقت كل وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبنا وتجاه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن نحقق هذه الوصية تحقيقا علميا منهجيا مختبريا صحيحا وإذا وصلنا إلى نتيجة تتوافق مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقدم هذه الورقة للناس ووسيلة دعوة راقية لغة العلم التي لا يفهم أهل عصرها لغة غيرها. ماذا عن الحمى؟ يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمى من سيف جهنم فأبردوها بالماء. يعني أريد أن أتوقف عن معنى الحمى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو مطابق لما نسميه بارتفاع الحرارة الآن؟ وكيف يعبر من سيف جهنم ونحن نعلم وهذه شبهة بين يدي أنه كل ما ورد عن الآخرة لم يخطر على بالي بشر ولا يعني يتخيل كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي من سيف جهنم؟ طبعا إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا يقصد أنها مباشرة قادمة من سيف جهنم لكن هو من قبيل التقريب لآذان أو لأسماع السامعين يعني هو يريد أن الحمى تؤدي إلى شيء من ارتفاع الحرارة وهذا الارتفاع في الحرارة قد يكون ضارا بجسد الإنسان إذا لم يلحق بعملية تبريد فقال هي من سيف جهنم يعني من باب التشبيه من باب التقريب لأذهان السامعين ليس من يعني أنها حقيقة الجزء من سيف جهنم لأن جهنم غيب لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فلكن أراد أن يقرب المعنى إلى أذهان السامعين كلمة أبردوها بالماء يعني ألا تعتقد أن هناك يعني أيضا هناك سبق علمي الآن يعني معظم الأطباء يقولون أول دواء يتداوى به لموضوع الحمى هو استعمال الماء البارد ما الذي يفعله الماء؟ الماء البارد طبعا يعمل على خفض درجة حرارة الجسم لأن الدم طبعا إذا ارتفعت حرارة الجسم أول من يحمل هذه الحرارة الدم وطبعا يصل إلى الجلد عن طريق الأوردة والشرايين الدقيقة التي تصل إلى الجلد فإذا وضع الإنسان شيئا من الماء البارد أو يعني تحمم من الماء البارد أو وضع شيئا من الثلج على رأسه يساعد ذلك على خفض الحرارة لأن استمرت هذه الحرارة قد تكون مدمرة لخلايا الجسم بشكل يعني خطير للغاية. إذن هذه دعوة من هذا البرنامج ومن البروفيسور زغلول النجار إلى شبابنا وإلى الباحثين للعودة إلى الطب النبوي لدراسته دراسة علمية دقيقة يجب أن لا نتوقف عند شبهات من يقول أن هذا الحديث لا يصح هذه معلومة طبية خاطئة لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية الشريفة لعلنا نكتشف فتحا جديدا في الطب يساعد البشرية على إنقاذ نفسها وأمراضها. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتوقف مع البروفيسور زغلول النجار عند حديثين هامين جدا قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق وقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا صيرة، هل هناك تأثير للعين؟ ماذا يقول البروفيسور زغلول نجار في ذلك؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نما العيون وتيقظ ما في العيون، نمت عيون الخائن وعين نجم جلا تكون، نمت عيون الخائن وعين نجم جلا تكون.